اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم اخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل اماما عاش في العلم دهورا ودهور، يطلب العلم ببذل حتى ضمته. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني بعد 100 من مجالس شرح المقدمة العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي رحمه الله تبارك وتعالى. واليوم هو اليوم السابع من شهر جماد الأولى عام 40 و400 وألف من هجرة خير الورى صلى الله عليه وآله وسلم، ولازلنا في الفصل الذي يتحدث عن الأمور المذمومة المكروهة المطلوب تركها، وذلك في قول الشيخ رحمه الله: وتحرم قراءة القرآن بالتلحين والغيبة والنميمة والكذب والحسد والغصب والربا إلى آخره. النميمة يا إخواني من خصال الذميمة القبيحة التي جاء النهي عنها في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنمام هو الذي ينقل الكلام القبيح الذي قيل في شخص إلى ذلك الشخص من شخص إلى آخر. ومن قبح النميمة أنها تفسد بين الأخوين المتصادقين المتصافيين، فإنك إن جاءك شخص وقال لك إن فلانا الذي تحبه قال فيك كيت وكيت، امتلأ قلبك حنقا عليه وكرهته، وسعيت للذب عن نفسك والرد عليه. فلذلك ذمت النميمة، بل أكثر من ذلك، سمح في الشرع للرجل أن يكذب في الصلح بين الاثنين. لما؟ لأن المقصود من النهي عن الكذب هو قلب الحقائق، ولأن الكذب والنميمة والغيبة من الخصال الدنيئة التي تقطع العلاقات بين المتحابين وتفصل ما بينهم، بخلاف الكذب من أجل الإصلاح فإن مصلحته أكبر من مفسدته. فلذلك سمح فيه لأجل هذه المصلحة الكبيرة. الله سبحانه وتعالى ذم النمام فقال في كتابه الكريم: ذاما رجلا من المشركين هماز، ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم إلى آخره. فوصفه بأنه هماز مشاء بنميم، يعني أنه يمشي بين الناس بالنميمة. والمشي بين الناس بالنميمة هو هذه الخصلة السيئة الدنيئة. وقال الله تبارك وتعالى محذرا من التهور في الكلام ونسيان أن الله سبحانه وتعالى يطلع على ما تنطق به الألسن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. يعني أن الله سبحانه وتعالى جعل لنا ملائكة يحصون علينا أقاويلنا وكلماتنا، فما ينطق واحد منا من كلمة إلا والملك يقيد ما ينطق. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد يراقبه في كل صغيرة وكبيرة. فحذاري أخي الكريم وأختي الكريمة من التساهل في النطق باللسان والمشي بين الناس بالنميمة والغيبة وما إلى ذلك من الأمور. والنميمة يا إخواني أكثر وأخطر من الغيبة. الغيبة يعني تكون في مجلس تتحدث عن فلان أو علان، لكن النميمة هي أن توصل الكلام إلى غيرك فيمتلئ قلب حمقا وغيظا على ما قيل فيه. فلذلك كانت أخطر، لأن الغالب أن الغيبة يعني قد لا تصل إلى من قيلت فيه، فلا يحصل يعني الفساد منها من هذه الناحية، لكن النميمة تصل وإيصالها هو المصيبة والطامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أقول الحالقة، لا الحالقة لا أقول التي تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. فالحالقة يعني التي تحلق الدين، دين الإنسان. ولذلك كانت عقوبة النمام عظيمة، فقد روى الشيخان في صحيحيهما من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. لا يدخل الجنة يعني في من يدخلها في أول الأمر، أو لا يستحق الدخول إليها إلا إن لطف الله ورحمه، إن لطف الله به ورحمه. وأكثر من ذلك، فالنمام يعذب في قبره، أو هو ممن يستحق العذاب في قبره. قد روى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وهما يعذبان، فقال: إنهما ليعذبان، إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير. يعني في ظاهر الأمر يعذبان، في أمر في النظر في ظاهر صغير. أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله. كم من شخص يقف في الشارع ويحمل ويكشف عن سوءته ويبول أمام الناس ثم يجمع سراويله من غير أن يستجمر، كثير هذا الأمر. الناس في هذا الباب لا يبالون، وكم من شخص يبول وهو قائم فيرجع الرشاش على ثوبه ثم لا يبالي، وكم من شخص أصلا لا يستبرئ ولا يستتر من بوله. لذلك حقيقة هذا الأمر خطير جدا، يعني المشي بين الناس بالنميمة والتساهل في عدم الاستتار من البول وعدم الاستبراء من البول، لأن يعني هذا الحديث فيه استتار، كان لا يستتر من بوله، وفي رواية هذا الحديث متفق عليه وله روايات عديدة، وفي بعضها أنه قال: وما يعذبان في كبير، بلى إنه لكبير. يعني أنتم ترون أنه ليس بكبير، لكن الواقع أنه كبير. وفي بعض رواياتها كان لا يستبرئ من بوله، يعني لا يتطهر من بوله. فهذا الأمر حقيقة، هذا الحديث يبين خطورة عدم الاستبراء وعدم الاستتار من بوله، ويبين خطورة النميمة، وهو المقصود وهو الشاهد في هذا الحديث. وقد روى ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أنبئكم ما العضه، العضه هي النميمة، هي النميمة القالة بين الناس. العضه يعني أو في بعض الوقيل العضة بالتاء المربوطة في الأخير، ولكن الأصل العضه، وهو الكذب والبهتان. العضه مصدر يقال عضهه عضها، أي رماه بالعضه، يعني رماه بالكذب والبهتان. فعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بأنها النميمة. والنمام يجب عليك إن جاء إليك وأوصلك الكلام أولا أن لا تصدقه لأنه فاسق. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا لا تصدقه، أما أن تصدقه وتبني على كلامه لا. ثانيا يجب عليك أن تنكر عليه، لا أن تفرح بما يخبرك به، تقول: اتق الله يا أخي، لا توصل هذا الكلام لي، أنا هذا الكلام لا أحتاجه ولا أريده. إذن لا تصدقه لأنه فاسق. ولا تقبل منه الكلام وتنكر عليه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وتصديقه وأخذ كلامه من باب التعاون على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله كانت تصل الأخبار فيقول أصحابي لا تبلغوني. ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغني أحد من أصحاب عن أصحابي، لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا، فإني أحب أن أخرج إليك وأنا سليم الصدر، ما أخرج وأنا مغتاظ غاضب، لا أنا سليم الصدر. والحديث رواه أبو داود والترمذي. وإن ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله لكن حقيقة يعني معناه صحيح. وقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذا الوجهين، يعطيك هذا يعطي هذا الوجه. والغالب على النمام أنه إن أوصل لك أوصل عليك، هذه سوسة وعادة سيئة فيه وخلق ذميم. فإذا هو يوصل الكلام فيوصل لك ويوصل عليك ويجامل هذا، وهذا غالب أغلب الناس هكذا، أغلب الناس الذين لم يتربوا بالإسلام ولم يتهذبوا بأخلاق الدين تجدهم إذا جالسوك يخبرونك بما تحب. قل أنا كنت في مجلس فلان وذكرك وقال عنك كيت وكيت وكيت، يبدأ يوصل لك الكلام القبيح عنك. ثم إذا ذهب إلى فلان ذاك جلس معه تعرف يا فلان أنا كنت في مجلس علان وقال في كيت وكيت وكيت، ويبدأ في تحريش بالتحريش بين الناس. تارة يكون ذلك عن قصد وتارة يكون هكذا لأنه مريض، فهو يعني لم يقصد أن ينشر الفساد بين العلاقات بين الناس، لكن هكذا هو يعني يشعر بالمتعة وهو يخبر هذا ويخبر ذاك ويشعر يا لا يبالي بما ينطق لسانه، لا يبالي بحصائد لسانه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر قال له أبو ذر وإنا لمؤاخذون بما تنطق به ألسنتنا يا رسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ثكلتك أمك يا لا حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار أو على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. فإذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم حصائد الألسن. قال الله تبارك وتعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ومعهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تجدون الناس معادن، الناس معادن خيار في الجاهلية خيار في الإسلام إذا فقهوا، وتجدون خيار الناس في هذا الشأن يعني في الإسلام أشدهم له كراهية. سبحان الله، الشخص الذي كان معاديا للإسلام إذا أسلم يصبح من أشد أنصار الدين. لما؟ هو لما كان معاديا للإسلام كان يظن أنه الباطل، فهو صادق في عداوته بين قوسين يعني هو صادق في عداوته للدين، فلما استبان له الحق وعرفه أصبحت قوته للإسلام ضد الكفر. وتجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، فهذا شر الناس نسأل الله العافية والسلام كما في الحديث المتفق عليه عند الشيخين. وتأملوا هذا الحديث العظيم رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما، هو رواه عن محمد بن زيد أن ناسا قالوا لجده عبد الله بن عمر الخطاب، محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر الخطاب، فيروي عن جده عبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا قال إنا لندخل على سلاطيننا فنقول لهم بخلاف ما نتكلم به إذا خرجنا من عندهم. قال فأجابه كنا نعد هذا نفاقا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، شخص تجده في المجالس الخاصة، والله يا أولئك الحكام مفسدون مفلسون وكذا، والظلمة ولا يحكمون بالشرع وكذا. فإذا دخل على السلطان، وهنا السلطان يعني أي صاحب سلطة وليس بالضرورة الملك، قد يكون الوزير، قد يكون المسؤول، قد يكون المدير، قد يكون أي شيء، فإذا دخل عليه بدأ يقول لك أنت الذي رأينا العدل في زمانه وزمانك من أعدل الأزمنة وأنت كذا وأنت كذا، هذا أنت منافق، أنت منافق، ولا تسمي هذا إلا النفاق. طيب فإن قيل، طيب كثير من الناس يجاملون بمعنى أنهم يدارون، لا يقولون الباطل لكن يحسنون الكلام بدل أن يغلظوا، هذا مطلوب شرعا، فإن المدارات نصف العقل كما قال السلف، المدارات نصف العقل، وشر الناس من اتقاه الناس لفحشه كما في الحديث. واضح إخواني؟ إذن هذا ما يتعلق بالنميمة. هناك حالات خاصة تجوز فيها النميمة، ما هي هذه الحالات الخاصة؟ حال خاصة مثلا هناك حاكم مسلم صالح والناس يأتمرون به، هل تتركه من غير أن تنصحه وتقول له إن الناس يأتمرون به؟ أو رجل صالح أو داعية إلى الله أو مصلح من المصلحين، أو رجل يعني يكيد له ناس مجرمون يريدون أن يقتلوه أو يفعلوا له أمرا يعني عظيما، هل تتركه؟ لا، من النصيحة أن تحذره من كيد الناس، وهذا من باب التحذير من كيد الكائدين، وليس هذا من باب النميمة، وإلا النميمة فهي مجرد إيصال كلام قيل، أما أن يأتمروا بالمرء كما قال مؤمن آل فرعون لموسى عسل إن الملأ يأتمرون بك ليخرجوك، فهو عمل بنصيحته فخرج. طبعا هذا قبل رسالته، ولكن يعني هذا الأمر يعني هذا قد نصح لي، سيقول أنت نمام وما تقول باطل وأنا لا أخذ عليه، إذن النتيجة أنه هو فاسق. واضح إخواني؟ طيب إذن هذا ما يتعلق بالنميمة. إذن يجوز أن يوصل المرء الكلام الخطير الذي قد يكون بسببه أمر خطير للشخص، فيجوز من باب النصيحة، أما مجرد الكلام هكذا الذي يقال في المجالس فلا يجوز إيصاله. وكثير من الناس قد يوصل كلامه ويقول يعني هو لا يبالي إن وصل هذا الكلام، لا يا أخي لا توصل هذا الكلام، لا يبالي لا يبالي، لكن أنت لا توصل هذا الكلام. طيب قال والكذب يعني وتحرم ويحرم الكذب. الكذب ما هو الكذب يا إخواني؟ الكذب هو قول ما لا حقيقة له، ويدخل في الكذب أن تحدث بأمر أنت لست متأكدا منه، ويدخل في الكذب أن تحدث بالحديث الذي يحتمل ويحتمل، يحتمل أنه يعني موجود وغير موجود، ثم أنت ترويه كأنه حقيقة من الحقائق. قال الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، وقال سبحانه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق لا يهدي إلى البر، وإن البر لا يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يتحرى يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب لا يهدي إلى الفجور، وإن الفجور لا يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. هذا الحديث متفق عليه، وفيه خطورة الكذب وأنه ذنب عظيم من الذنوب العظيمة، وأن سبحانه يكفيك أن هذا الكذاب لا يثق منه في شيء، لا يثق به في شيء، إن كل كلمة يقولها تحتمل الصدق والكذب، إن هذا لا يصدق في شيء، ولا يصبح لا العادة ولا العبادة. وأنا سبحان الله إذا علمت الشخص يكذب فإنه يسقط سقوطا مبرما من عيني، قد أتحمل منه ذنبا من الذنوب الأخرى ولا أتحمل أن يكذب. الكذب سبحان الله شر الخصال التي يمكن أن يوصف بها الإنسان. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان، وإذا خاصم فجر. وهذا الحديث له روايات، منها أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، وكان فيه خصلة من هن، كان فيه خصلة من النفاق، حتى يدعى إذا ائتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخ، وإذا عهد غدر، وإذا خاصم فجر. حديث رواه الشيخان صحيحين. والشاهد منه هو إذا حدث كذب، إذا حدث كذب. وفي الباب أحاديث كثيرة جدا في التحذير من الكذب، ومن الحديث الطويل في ذكر أحوال الروح بعد وفاة صاحبها. والحديث حقيقة طويل، يعني فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى كثيرا من الأمور في الجنة، إنما عرج به إلى الجنة، أسري به وعرج، فقد رأى صلى الله عليه وسلم العديد من المناظر الغريبة مع جبريل عليه السلام في الجنة والنار، وحكى لنا ذلك. والحديث رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو حديث طويل، لكن الشاهد منه هو قوله دعني أرى، نعم، رأى عدة مناظر. قال فأتينا على رجل مستلق، وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره وعينه إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الآخر الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان، ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال قلت سبحان الله، ماذا يشرشر وجهه وكذا؟ قال انطلق انطلق، يعني معه ملكان، فقال له انطلق انطلق. وفي آخر الحديث وأما الرجل الذي أتيت، وأما الذي أتيت عليه شرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وعينه إلى قفاه، فإن الرجل يغدو من بيتي فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وهذا الحديث حديث طويل، رواه الإمام البخاري في صحيحه، وفيه يعني كثير من العبر، فيه كثير من العبر. وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أفر الفرى، أفر الفرى يعني أكبر الفريات الكذبات، أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. رواه البخاري. إنسان يتحلى ما كذا، يذكر حلما لا وجود له. ولذلك روى ابن عباس رضي الله عنهما الحديث بأصرح من هذا في قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تحلم بحلم لم يره، هكذا ادعى، قال يا جماعة أنا رأيت كذا، رأى الناس كلهم يحكون أحلاما فاخترع حلما من عندي، فقال من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين. شعيرة يمكن أن تعقد بين شعيرتين؟ يعني يكلف بالمستحيل ولن يفعل. ومن استمع إلى قوم وهم له كارهون، يعني تجسس عليهم، صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المصهور. ومن صور صورة عذب وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. حديث رواه البخاري. واضح إخواني؟ فالكذب يا إخواني أمر قبيح، ومن شر ما يبتلى به المرء، لكن هو مع هذا كله مع هذا كله فيجوز الكذب في بعض الأحوال، يجوز الكذب في بعض الأحوال. فاختلف العلماء هل هذا كذب أم أنه ما يسميه العلماء المعاريض، المعاريض أن تتكلم بكلام أنت صادق فيه لكنك توحي لمقابلك بكلام آخر. هو إذا كان الإنسان يستطيع يعني يستخدم المعاريض فنعم، لكن سبحان الله في بعض الأحوال تحتاج إلى سرعة بديهة، فإذا جئت تخترع قصة هي من المعاريض يصعب عليك تركيبها، يصعب عليك تركيبها، فإذا تتحدث بما هو مقبول، مقبول معقول. فمن ذلك أن الكذب جائز في الإصلاح بين الناس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينفي خيرا أو يقول خيرا كما في الصحيحين، هذا ليس بكذاب. وفي رواية أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنه أن زوجته، أن ابنته أم كلثوم هذه جاءت مهاجرة لوحدها، فامتحنها المسلمون فقالت، فكانت ممن أنزل الله عز وجل في قرآن وقول الله عز وجل اللهم صل على سيدنا محمد: يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم مؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعون للكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، إلى آخر الآيات. فقالت لي يقول ما أن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا، متفق عليه. تأتي إلى ذاك تقول: يا شيخ أنت ما لك ولفلان، هذا فعله فعل، يا معقول أنا كنت معه قبل قليل فأثنى عليك في المجلس وما ترك خيرا إلا وذكرك به، وذكر الله. لكن هذا يستحب، هذا من الأمور التي ينبغي على الناس أن يفعلوها. لما؟ لما في مصر يقول حقا هل هذا صدق، ثم تذهب إلى الآخر تقول له: ما لك ولي فلان، هذا لا أريد أن أكلمه ولا أن أراه. لما؟ لأنه فعل وفعل. قال: يا شيخ كنت في المجلس الآن وإذا بي ما ترك خير وندم على ما صنع معك وكذا وكذا. أقول فيلين قلب كل واحد منهم والآخر فيسهل أن تجمع بينهما، يسهل أن تجمع بينهما. وفي رواية مسلم لهذا الحديث أنها قالت: ولم أسمع يرخص شيء مما يقول الناس إلا في ثلاث، تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته وحديث المرأة رجلها أو زوجها. في الحرب يعني أنت تقاتل العدو لن تخبرهم بمكان الجيش، وأنت تقاتل العدو لن تخبرهم بأعداد ما عندكم، حتى لو ألقي عليك القبض عليك أن تصبر، أسأل الله السلامة والعافية. لكن أنا فقط أتحدث نظريا، لكن كثير من الناس يعني عندما يأتون الامتحان يعني يعز المرء ويهان، يثبت لديهم القلة القليلة والكثير يداهنون ويمشون فيما فشى فيه غيرهم. طيب، ومن الكذب أن تحدث بكل ما سمعت من غير تثبت، وهذا سبحان الله كما قال يحيى بن سعيد القطان: قال ما رأيت الصالحين أكذب منهم في الحديث. كيف صالح؟ يقصد هو لا يقصد الإنسان الذي صاحب، الذي هو صاحب عبادة والزهد وكذا، هذا لا يتحفظ فيما يروي وليس يعني من أهل الشأن، فتجد كلما سمع قصة ولو كانت خرافية يقول: يا جماعة سمعت كيت وكيت، يا جماعة سمعت كيت وكيت. وبعض الناس أي قصة تخطر له على البال يقرأ وهنا وهناك يكتبها، يكتبها في حائطه في الفيسبوك أو يكتبها في تويتر أو يكتبها في أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي، فالناس تصدق تقول: أوه هذا أمر حقيقي وهذا خبر صحيح، فيتناقلون ذلك الخبر ولا أساس له من الصحة. واضح؟ طيب، إذن الإنسان عليه يتثبت فيما ينطق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كلمة أن يحدث بكل ما سمع. كل ما سمعته تحدث به يا أخي، كل ما سمعته منه ما هو صادق ومنه ما هو كاذب، فكيف تحدث بكل ما سمعت؟ وهذا رواه مسلم. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم قال من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. إنه يحدث عني بالكذب، إذن هو أحد الكاذبين علي. واضح يا إخواني؟ ومن الكذب أن تدعي أمور لا وجود لها، كما تفعل امرأة مثلا تقول والله زوجي اشترى لي هذه واشترى لي هذه وزوجي يهتم بي وزوجي اشترى، ولم يشتري لها شيئا، إنما هي بمالها وكذا أو بهدية من زوجها من أبيها أو هدية من صديقتها، هي تريد أن تظهر أمام الناس أنها سعيدة مع زوجها فتخترع هذه القصص. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لأنه أول كذب، ثاني متشبع بما لم تعطى، الزوج لم يفعل هذا فلماذا تتشبع بما لم تعطى؟ فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في ضرة قال يا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن امرأة قالت لرسول يا رسول الله إن لي ضرة فهل علي جناح أن أتشبع إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ يعني تمشي تذهب للضرة تقول شوفي اشترى لي هذه اشترى لي هذه اشترى لي ولا وجود لها. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بكلام شديد فقال المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور، كلابس ثوبي زور يعني كأنه يلبس ثوبا صاحب زور وكذب. والكلام حقيقة عن الكذب كثير جدا، ويدخل فيه فروع وشهادة الزور وما إلى ذلك الأمور، أنا لا أريد أن أطيل في ذلك الأمر، لكن يمكنني أن أنهي هذا الباب بقولي إن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، وكان السلف يستخدمون المعاريض كثيرا، إذا دق عليهم ما لا يريدون مقابلته يقول قل للجارية لعله أو أطلبيه في المسجد، أطلبوه في المسجد، هي لم تقل هو في المسجد ولم تقل إنه في البيت، لكن قالت ابحثوا عنه في المسجد، قد يكون في المسجد، صح؟ ومن ذلك أيضا إذا كنت كما فعل الغلام مع الراهب، فإن الراهب قال لو إذا كنت عندي وطالبك السلطان فقل له كنت عند أهلي، والعكس بالعكس، أهلك قل لهم السلطان، والسلطان قل له حبسني، أو الراهب أساس أنه هو الذي طلب منك أن تدرس عند الراهب، وهكذا تمشي الأمور. واضح يا إخواني؟ والمعاريض هي أن تحدث بكلام أو تقول كلاما ظاهره شيء وباطنه شيء آخر، فظاهره الصدق لكن يفهم المقابل منه معنى آخر. مثلا الجارية تقول لو أطلبه ها هنا، يدق الباب يقول أين سيدك؟ تقول أطلبه ها هنا، أو لا تقول ليس ها هنا، تقصد ليس في هذا المكان، لا تقصد في البيت كله، هو يفهم أنه ليس في البيت وينصرف. أو تقول له أطلبه في المسجد على أساس أنه يصلي يعني، ولم يذهب للصلاة وموجود في البيت، إلى غير ذلك من المعارض التي لا تجوز في حالة واحدة، كان في حالة الشهادة فلا يجوز لك أن تشهد إلا على أمر واضح شرعي. واضح يا إخواني؟ إذن هذا الذي ينبغي على المرء أن يتحفظ فيه، حاول ألا أن تكون صادقا، وإذا وقفت في المحكمة الشرعية التي فيها الحقوق إياك أن تقول كلاما يعني ومعارض يعني يفهم منه القاضي شيئا وأنت تقصد شيئا آخر، لأن الآن أنت في موقف الحقوق، فيجب عليك أن تعطي الحقوق، ولا يجوز لك أن تتكلم بكلام في معارض. لكن في الحياة العامة يجوز، مدام لا ينبني عليه على ذلك حقوق. والله تبارك وتعالى أعلم، والحمد لله، صلى الله عليه وسلم، جزاك الله.